بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز للصائم السواك والعطر؟ السواك للصائم جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. ومن المعلوم أن الصلوات التي تكون في النهار وفي حال الصيام ثلاث، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ثم العصر هي في آخر النهار، أيضا العصر هي في آخر النهار، فيجوز السياك للصائم. وأما العطر أو الطيب فالإنسان يتطيب بالطيب الطيب، لكن لا يشمه، لا يشم البخور الذي يذهب إلى حلقه، الدخان الذي يشمه يذهب إلى حلقه. وأما كونه يتطيب يعمل طيب يعني على بدنه أو على ثوبه ويشم رائحة طيبة ما في بأس، وإنما المحذور هو أن يدخل إلى جوفه شيء عن طريق أنفه، مثل البخور الذي إذا جعله الإنسان عند أنفه وجذبه أو دخل في أنفه يصل إلى حلقه، فإن مثل هذا يؤثر ولا يصح الإنسان يستعمله. وأما كونه يضع على يده طيب وعلى لحية طيب ويشمه ويشم رائحة طيبة ما في بأس. كم مرة صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟ 9 رمضانات، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، وصام الرسول عليه السلام في السنة الثانية إلى يعني السنة العاشرة، يعني 9 رمضانات صام عليه الصلاة والسلام. يقول: عندي بطاقة لاستلام المال، مثلا يرسل أهلي من بلدهم $100 وأنا بهذه البطاقة أستلم النقود بالعملة المحلية، والشركة تأخذ من كل $100 $5 لخدمة الإرسال، هل استعمال هذا لا بأس؟ لأن كونهم يعني سهلوا لك هذه المهمة وصارت فلوسك تصل إليك بهذه السهولة، هذه مثل لو أرسلوها مع إنسان وأعطوها إياه أجرة، لو أرسلوها يعني مع إنسان يأتي بها إليك مسافرا من بلده إلى بلدك وأعطاك هذه، فكونه يأخذ أجرة على هذا العمل حلال لا بأس بذلك. فكذلك هذه الخدمة التي فيها تسهيل الوصول إليك، فإذا أخذوا مقابل هذا العمل شيء ما في بس. يقول: يوجد بيني وبين شخص مبلغ مالي نتيجة حادث سيارة كنت أنا المخطئ فيه وأنكرت ذلك في قسم المرور حيث تحيلت، وطلب مني القاضي أن أحلف بالله وحلفت يمينا غموسا، وأنا الحمد لله تائب إلى الله، أسأل الله أن يقبلني. سؤالي هو أني أريد الحج هذا العام، علما بأني أريد أن أرد ذلك المبلغ، ولكن لم أستطع الوصول إلى الشخص، فما هو الحكم؟ اليمين التي حلفتها وأنت كاذب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما حصل، لأن اليمين الغموس اسمها الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، فأمرها خطير لأنه زور وكلام باطل وغير صحيح، فهذا من أكبر الذنوب، يعني كل إنسان يعني يأكل مالا حرام ومع ذلك يحلف حلفا هو فيها كاذب، فجمع بين مصيبتين، مصيبة أكل الحرام ومصيبة الحلف بالله كاذبا، فعليه أن يتوب من ذلك، وعليه أن يوصل الحق إلى أصحابه، يبحث عنهم، يبحث عن صاحبه الذي له الحق ويجتهد البحث عنه حتى يصل إليه إن كان حيا ويعطيه إياه، وإن كان ميتا يعطيه ورثته، وإن بحث عنه وعن ورثته ولا يعرف عنهم شيئا فإنه يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، وإذا حصل أن لقيه فيما بعد يخبره بالواقع وأنه فعل كذا وكذا، فإن أمضى ذلك أمضاه وإلا يعطيه إياه، ويكون هذا الذي دفعه لنفس الدافع الذي كان عليه الحق. يقول: جئت لأحج عن غيري فهل العمره التي ادخل بها لي ام له؟ اذا كان بينك وبينهم اتفاق على شيء فعليك ان تنفذ، وان لم يكن هناك اتفاق على شيء فان الافضل انساك الحج هو التمتع، فانت تحرم بالعمره والحج لمن اعطاك النقود، ولا تجعل العمره لك والحج لغيرك وانت لم تتفق مع صاحبه على طريقة معينة. فإن الحج إذا قيل الحج ليس معنى ذلك أنك تعملها مثل هذا العمل. الحج يعرفون أن حج عمره، كله قال الحج، التمتع حج والقران حج والإفراد حج. فإذا لم يكن بينك وبينهم اتفاق وأعطوك مال فإنك تعمل الذي يبرئ ذمتك ويبرئ الذمة بأن تكون متمتعا، ويكون العمرة والحج لمن أعطاك النقود. من سافر وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فهل السنة له أن يصلي الرواتب وقيام الليل أم يتركها حتى يعود إلى بلده؟ من دخل بلدا وقد نوى عند دخوله الجلوس فيه أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين، لا يقصر ولا يجمع، يتم ولا يقصر، وله أن يأتي بالنوافل لأنه يصلي تماما، يصلي تماما. وإما الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر، لأنه يصلي الفرض 2 ركعات فكيف يروح يأتي برواتب وقد قصر الفرض وأتى به بدل 4 2؟ هذا هو الذي لا يأتي بالرواتب التي تابعة للصلوات، لا يأتي بالرواتب التابعة للصلوات يعني هذا. وإنما هذا حكم المقيمين، يعني يتم ويأتي بالرواتب إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام. وأما إذا كانت إقامته دون 4 أيام عند دخوله فإنه حكم المسافرين. هل الأحلام والرؤى التي يراها المسلم ولو بعد الفجر تعتبر من الشيطان ولو كانت تتحقق؟ فمثلا من رأى أنه يطوف بالبيت الحرام ويتكرر ذلك، هل تعتبر حلم أو رؤية جيدة؟ الأحلام أو ما يحصل في المنام أقسام، منه ما يكون أضغاث أحلام ومنه ما يكون رؤيا. وكثيرا ما تكون الأضغاث الأحلام من الشيء الذي كان يفكر فيه الإنسان، الإنسان يفكر في شيء فيرى في المنام، لأنه مشغول في اليقظة فيأتيه في المنام، يعني مشغول به، يعني يفكر فيه ومهتم به، فيكون هذا الحديث الذي تحدثه نفسه به لكثرة تعلقه به حتى في المنام يأتيه، حتى في المنام يأتيه. والرؤى منها ما هي رؤيا ومنها ما هو غير رؤيا وإنما هو أضغاث أحلام. والرؤى منها ما يكون على الرؤى الحقيقية التي ليست أضغاث أحلام، منها ما يأتي طبقا لما يرى في المنام، طبقا لما يرى في المنام، ومنها ما يأتي على صورة مثال، يعني ليس مطابقا للرؤية، لأن منها ما هو يطابق الرؤية فيكون الذي في المنام هو الذي يأتي في اليقظة، يعني تعبيرها وتأويلها. ومنه ما يكون مجرد مثال. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصاحبيه الذين معه في السجن، يعني رؤياهما مثال لهذا ولهذا. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه السلام أولها لهم فقال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، يعني اللي رأى في المنام يحصل في اليقظة، الذي حصل في المنام كونه رأى أنه يعصر خمر هو يعصر خمر ويسقي ربه خمرا، يعني وقعت الرؤيا، تعبير الرؤيا مطابق للذي رأاه. والثاني ضرب مثال يحمل فوق رأس خبز، هذا لا يحمل فوق رأس خبز، وإنما يقتل ويصلب وتأتي الطير وتأكل من مكان رأسه، صار يعني شبيه بهذا. لأن الطيور كما هو معلوم الذي يتحرك ما تقرب منه الطيور تقع على رأسه أو تجي تأكل من فوق رأسه، لأنه يمسكها وهي ما تريد أحد يمسكها، يعني لا تريد أحد يمسكها، تفر. وإذا رأت الإنسان يتحرك شردت وهربت منه حتى لا يقضي عليها. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني لهدوءهم وسكينتهم وأنهم ما يتحركون. الطير يعني كان جاء إلى شجرة أو إلى شيء نزل عليه، نزل على شيء ما يتحرك، لسمتهم ولهدوئهم وسكونهم عند رسول الله عليه، كأن على رؤوسهم الطير، يعني معناه أن الطير يأتي يقع على رؤوسهم وما يتحركون، لأن الطير يأثر عليه ليتحرك، صاحب الحركة هو اللي يأثر عليه. وأما إذا كان ساكنا، ولهذا قال كأن على رؤوسهم الطير. ولهذا فإن الرؤية الثانية لصاحب يوسف أنه لا يحمل فوق رأسه خبزا كما رأى في المنام، ولكنه يصلب ويقطع رأسه ويعلق بخشبة، ثم تأتي الطير وتأكل من هذا الذي أثر القتل. فالرؤى منها ما يكون تعبيره حقيقة ويقع طبقا، ومنها ما يكون بالمثال، ومنها ما يكون بالمثال وليس بالحقيقة. وأما الأحلام فهي كما قلت لكم الأشياء التي تخليط وأشياء يعني يفكر فيها الإنسان في يقظته فتأتيه في منامه فلا تكون. ولهذا لما الرجل الذي قال إني رأيت كأن رأسي انقطع فصار يتدحرج وأنا ألحقه، يعني رأى في المنام أن رأسي انقطع وصار يتدحرج في الأرض وهو تابع له يلحق رأسه، قال لا يلعب بك الشيطان، لا يلعب، هذا مثل لعب الشيطان، يعني يكون إنسانا يعني قطع رأسه ورأسه صار يتدحرج قدامه وهو صار يلحق رأسه، يعني هذا من تلعب الشيطان، يعني فيه أضغاث وأحلام وفيه رؤى وفيه ما يكون مطابقا للمرء وفيه ما يكون ضربا للمثال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول سماحة الشيخ أريد أن أعرف أي المدرستين أفضل في دراسة الفقه، مدرسة الفقه أم مدرسة الحديث؟ كل من الحديث والفقه يعتنى به، يعتنى بالحديث ويعتنى بالفقه، ولا يكون إنسان شأنه الأسانيد والطرق وكثرة الطرق ويهمل المتون ويغفل عن المتون، ولا أن يكون شأنه أنه يشتغل بمسائل الفقه المتفرد الدقيقة والمفترضة وغير مفترضة ويترك الأحاديث ومعرفة الأدلة، لأن الفقه لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل وهو الحديث أو القرآن. ثم أيضا كون الإنسان يشتغل بالحديث ولا يعتني بالفقه ولا يعرف ما يستنبط من الحديث هذا قصور، وإنما الكمال أن يعنى بالحديث ويعنى بالفقه. الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ذكر في مقدمته أن طالب العلم يعنى بالحديث والفقه، يعنى بالحديث والفقه، ثم ذكر أن من اعتنى بالحديث بأسانيده ومتونه ورجاله ولم يعتني بالفقه فإنه يكون مثله، يقول مثل الذي إنسان عمل له بنا أساس قوي ثم بنى عليه حجر، الفائدة ما حصل ما دام الأساس أحكم وقوي ومتين ولكن ما في حجر فوقه ما حصلت الفائدة. ولو جاء وبنى غرف على غير أساس ينهار ولا يصير في فائدة، لكن إذا أحكم الأساس وبنى عليه غرف أصول وفروع هذا هو الذي يكون جمع بين الحسنين. الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بفقه قد تأتيه مسائل بسيطة فلا يكون عنده جواب فيها لأنه ما يشتغل بالفقه. وبعض الناس اللي يشتغلون بالفقه ويعرفون المسائل الدقيقة وكلام العلماء في المسائل ولا يشتغل بالحديث قد يستدل بحديث موضوع أو حديث ضعيف. والكمال هو أن يجمع بين هذا وهذا، أن يجمع بين الدليل والمدلول وبين الأصل والفرع، العناية بالأصول والعناية بالفروع، فيكون مستفيدا من الجهتين، من جهة الأصول التي هي الأدلة والتي هي الأحاديث، معرفة صحيحة من ضعيفة ودلالاتها، وكذلك أيضا يرجع إلى كلام الفقهاء، لأن في بعض المسائل الفقهية يعني مبنية على اجتهاد ومبنية على قياس، على قياس صحيح، يعني ما في نص ولكن في قياس على النص، فيعتني بهذا وبهذا ولا يهتم بجانب ويغفل الثاني أو العكس، وإنما يعنى بهذا وبهذا، لأنه بذلك يكون عرف الأحكام الشرعية أو عرف المسائل وعرف أدلتها الشرعية، فيكون جمع بين الحسنين. السؤال الثاني يقول: وما رأي سماحتكم في قول من يقول اللامذهبية هي بعينها اللادينية؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني يكون الإنسان يعني لازم أن يقلد إمام من الأئمة؟ التقليد جائز للعامي اللي ما عنده قدرة على البحث، التقليد جائز له، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الذي ما يعرف يقرأ مذهب من المذاهب ويتعبد الله به، هذا هو الذي يقدر عليه، لكن إذا كان عنده قدرة واطلاع على الأدلة واطلاع على كلام الفقهاء ومعرفة هذا القول بدليله وهذا القول بدليله، هذا عليه دليل وهذا ما عليه دليل، هذا فيه دليل ضعيف هذا فيه دليل صحيح، يقول الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ما في خيار أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الإنسان الذي ما عنده قدرة عليه أنه إن كان عنده من يستفيد منه استفاد منه، وإلا يتعلم مذهب من المذاهب ويتعبد الله تعالى به من المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان. وأما إذا كان عرف الدليل وعرف الحق بدليله فإنه ليس لأحد أن يترك الدليل، وقد صح عن رسول الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمة الله عليه في بعض الأحيان يبلغه الدليل في مسألة ولكنه لم يصح لأنه من طريق ضعيف، ويقول مع ذلك: إن صح الحديث قلت به، يعني يقول بخلاف الحديث الضعيف ويعلق القول به على صحته، قال: إن صح قلت به. يقول: رجل اعتمر وحج، وعندما وصل إلى بلده تذكر أنه نسي التلفظ بالنية للحج. ما أعرف شيء في هذا، لأن التلفظ ليس بلازم، المهم أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، وأما التلفظ ليس بواجب. هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر الصلوات قبل الخروج من مدينته التي يسكن فيها؟ لا، الترخص بعد مغادرة المدينة والبدء بالسفر، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، والضرب في الأرض يكون إذا خرج وسافر، هذا هو الضرب في الأرض، أما من كان في بلده ما ضرب في الأرض إلا الآن. يقول: بعض الإخوان اليوم تأخروا عن صلاة الجماعة في صلاة الظهر فصلوا في الشارع وكان زحمة، فمرت بين يدي الإمام امرأة أو نساء، فهل عليهم الإعادة؟ يعني هل له سترة أو ليس له سترة؟ إذا كان له سترة ما في إشكال، إذا كان عنده سترة أمامه فإنه لا إشكال ولا يضيرهم ذلك. والسائل لم يكن له سترة، إذا لم يكن له سترة فهذا في خلاف بين العلم، منهم من قال بأن القطع إنما هو إبطال للصلاة، إبطال للصلاة وأنها لا تصح، ومنهم من قال أنه نقصان فيها مع إجزائها. يقول هل الجهر بتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بحيث تبطل لمن لم يجهر بها إماما كان أو مأموما؟ المأموم كما هو معلوم ما يجهر، وإنما جهر للإمام، لكنه لو كبر يعني سرا ونسي أن يجهر فقد فعل المطلوب، قد فعل المطلوب، فيعني كونه ما جهر وكونه وجد التكبير حصل التكبير، حصل التكبير. السؤال الثاني يقول أنا طالب في الجامعة أحب العلم وأهله، ولكن مع الأسف أجد نفسي منعت من كثير من العلم والخير حيث قد أصابني الكسل والفتور، فما هي نصيحتكم والتوجيه؟ عليك أن تجتهد إلى أن يكون بدل الفتور والكسل جد واجتهاد، وعليك أنك تصحب بعض الناس اللي عندهم نشاط وعندهم همم عالية لتستفيد منهم، واسأل الله عز وجل لنفسك أن يمكنك الله وأن يوفقك لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.